ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى وعينها ولا تحزن ولتعلم أن تَعْلَمُونَ